محمد وعلي شاني، كنا أنا والأخ محمد وعلي شاني في نقاش مع من كبار الدعاة الإسلاميين في حلب. نحن جمعنا اتباع السنة، فأنتم تصلوا ونحن بانتظاركم. نعم، ملاحظة هاي. كنا مع كبار الدعاة الإسلاميين في حلب في نقاش في منزل أختي. نعم. فجرى نقاش حول السلفية والمذهبية. فمن جملة كلامه قال الشيخ نافع الشامي لو كان باقي على مذهب القديم ولم يتبع المنهج السلفي لكان رئيسا للدعاة الإسلاميين في البلاد العربية بل بالعالم كله. لو كان باقي على مذهب القديم. وهو الشيخ عبد الله علوان. بلاش سمي اسمع. شيء اخير انا اضيفه، اظن الاخ يوافق معنا على ان المسلمين الان الذل الذي هم فيه ليس سببهم حاليا عن اشياء حدثت الان، وانما سببها في التاريخ. فنحن نحصد ما قد مضى وزرع قديما. تو ما هو السبب الذي سبب هذا الانحراف وهذا الذل وهذا الضعف؟ الضعف السياسي لا شك انه نتيجه للضعف الفكري، للضعف العلمي، الثقافي. فالحقيقه لا سبب الا الانحراف عن حقيقه الاسلام فهما وعملا. فكيف يمكن ان نعيد مجد الاسلام وان نقيم دوله الاسلام التي نحلم التي يجب ان تكون على منهاج النبوة؟ كيف يمكن ان نقيم هذا المجد العظيم على الاسباب أو ما تزال فيه الأسباب التي جعلتنا منحطين وجعلتنا متخلفين وجعلت الأعداء يتحكمون فينا؟ يعني إذا لم نتخلص من الأسباب من السوس الذي أدى إلى هذا الضعف وإلى هذا الانهيار، فكيف يمكن أن تكون لنا قائمة؟ يعني الواقع إذا يجب البحث عن أسباب المرض، هذا المرض العز السياسي ما هو أو يعني لا جامع أهل طبعا، لكن ما هي أهل سكن ايوه خلالك مقيما. طيب بعدين وين السؤال؟